نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول صفة الصلاة. أظن بأننا وصلنا إلى شرح التشهد، أظن عند قوله قول المؤلف رحمه الله ويقول التحيات لله. فبعد أن شرح المؤلف رحمه الله ما يقال في الركعة الأولى والثانية من الصلاة، ذكر الآن ما يقال في التشهد. وسمي التشهد لأن فيه الشهادتين أو الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا الدعاء أو هذا التشهد هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخذه كثير من العلماء بالقبول. لماذا؟ وهو المشهور عند الناس، وإلا فالتشهد والصلاة الإبراهيمية كما سيأتي لها صفات كثيرة، ونحن في هذا الباب دائما نقول المرجع عندنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني، استوعب الروايات، لكن هذه الرواية المشهورة تشهد ابن مسعود. لماذا أخذه كثير من العلماء؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه وصفه وصفا دقيقا لأمرين. الحديث قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذه بلا واسطة، وكثير من الأحاديث بعض الصحابة يسمع بواسطة، لكن هنا قال علمني رسول الله يعني مباشرة. الثاني يقول كفي بين كفي، لاحظ اللفظ كف، وهذا الدليل على إيش؟ قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختار كثير من العلماء حديث ابن مسعود رضي الله عنه. بالمناسبة كلمة كفي بين كفي قد يستنبط فيها حكم، تعرف ما هو؟ أن يسلم الإنسان بكفي، يعني بعض العلماء يرى بدعية هذا السلام، يعني يسلم بكفي. أشار بعض العلماء المعاصرين أن هذا يدل على الجواز، وبعضهم قال لا، هذه حالات خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا التشهد وهذا الحكم فمسك كفيه. على كل حال هذه إشارة. فاختار من العلماء حديث ابن مسعود، أو كثير من علماء حديث ابن مسعود المشهور، قالوا لأنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، علمني كفي بين كفي، فهذا أمر دقيق علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود. يقول التحيات لله، التحيات جمع تحية وهي التعظيم، ومعنى التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والبقاء والملك والعظمة كلها لله عز وجل. بعض العلماء يرى خطأ ما يكتب في المراسلات لما يقول تحية طيبة وبعد، عفوا، يقول تحياتي بالجمع، يقول الأولى أن يقال بالمفرد ولا تقول تحياتي لفلان، كأنه مستنبط من هذا أن التحيات بالجمع لمن؟ لله. والأمر في ذلك إن شاء الله واسع. التحيات لله والصلوات، يعني كل الأدعية التي يراد بها التعظيم لله سبحانه وتعالى هو مستحقها سبحانه وتعالى. تحيات لله والصلوات والطيبات، أيضا الطيبات لله، كل ما طاب من الكلام فإنه يثنى به على الله سبحانه وتعالى دون ما سواه، فالله عز وجل مستحق لأطيب الكلام، وهو أيضا سبحانه وتعالى مستحق لأطيب الصفات والأفعال سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا تعويذ بالله عز وجل وتحصين به، فإن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتقدير الكلام الله عليك حفيظ وكفيل، هذا معنى السلام عليك، تقول الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك يعني معك بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل السلام بمعنى التسليم، يعني ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالسلامة. كأنك تقول السلام عليك، يعني أدعو الله عز وجل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل آفة، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم سنته وشرعه من نقص أو تحريف أو تبديل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا اختلف العلماء، قيل علينا يعني المصلين، السلام على المصلين، وقيل على الملائكة، وقيل وهو الأرجح على جميع الأمة، السلام علينا لفظ عام. وعلى عباد الله الصالحين هذا تخصيص بعد تعميم، يعني السلام كما هو للأمة لكن يخص به عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. كما قلنا، لماذا اختار كثير من الصحابة، كثير من العلماء حديث ابن مسعود؟ قلنا لأنه أخذه بلا واسطة، علمني رسول الله، ومنه قوله كفي بين كفي. وقبل ذلك هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، فهذا أيضا مما رجحه العلماء على غيره من التشهدات. قال: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره. المقام الآن ما ليس مقام تفصيل في الصفات، وأنا أحيلكم على كتاب الألباني صفة صلاة النبي، ذكر كثير من أنواع الصلاة الإبراهيمية الجائزة. الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. هنا المؤلف ذكر رواية، ما هي؟ كما صليت على آل إبراهيم. هذه رواية صحيحة، ما في اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، فهذه رواية صحيحة وتلك رواية صحيحة. في التشهد: تحية لله، الصلوات الطيبات، في رواية الزاكيات، فهذه الروايات يرجع فيها لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآن الصلاة الإبراهيمية جائزة كما ذكرها المؤلف رحمه الله: اللهم صلي على محمد. ما معنى صلاة الله على عباده؟ اختلف العلماء، والأرجح أن صلاة الله عز وجل على عباده ثناؤه عليهم. فإحنا نقول اللهم صلي على محمد، يعني ندعو الله عز وجل أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ولما نقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يعني إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك عشرا، يعني يثني عليك عشر مرات عنده في الملأ الأعلى. فهذا أرجح الأقوال، الصلاة من الله عز وجل لعباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وأما صلاة الملائكة للعباد فهو استغفارهم لهم، وأما صلاة العبد إلى العبد فهو الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ ليس المقصود أهل البيت فقط، إنما أتباعه على دينه. فالآل هنا بمعنى أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه. ويمكن استنبط ذلك من قوله تعالى في قصة فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن هم آل فرعون هنا؟ كلهم، ليسوا أهل آل بيت فرعون بل قوم فرعون. فهذا معنى كلمة آل تشمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما صليت على آل إبراهيم. هنا قد يقال: كيف يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم؟ لماذا جاء المشبه هنا دون المشبه به؟ وهذا على خلاف القاعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، كيف تقول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم؟ إنما نقول آل إبراهيم يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لذلك نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أو يقال كما صليت، الكاف هنا ليست للتشبيه إنما هي للتعليل، أي كما سبق الفضل منك على آل إبراهيم فألحق هذا الفضل منك على آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنك حميد مجيد في روايات في العالمين كما ذكرنا، وهذه رواية إنك حميد مجيد. حميد مجيد فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، يعني حميد بمعنى محمود، فهو محمود سبحانه وتعالى على كل شيء، وهو حامد سبحانه وتعالى لعباده حيث عبدوه. هذا فعيل بمعنى فاعل، فهو حامد سبحانه وتعالى لعباده حين حمدوه وعبدوه، وهو محمود سبحانه وتعالى يعني يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال والجلال. مجيد أيضا فعيل بمعنى فاعل، فهو الماجد يعني الكثير الشرف والكرم سبحانه وتعالى، وهو مجيد هذا أيضا فعيل بمعنى مفعول يعني واسع الكرم سبحانه وتعالى، في واسع المجد والكرم في صفاته وذاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا جاء الحديث في الصحيحين حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وجاء في رواية أخرى: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها هذه الأربع. فليستعذ، يرى بعض العلماء أن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فيجب الاستعاذة من أربع بعد التشهد. وأما جماهير العلماء ومنهم الأربعة وغيرهم فيقولون إنما الاستعاذة من أربع هنا ليست للوجوب، إنما هي للاستحباب. قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم. يتعوذ من عذاب جهنم، قيل يتعوذ من عذاب جهنم يعني يتعوذ من فعل المعاصي التي تؤدي إلى جهنم. من فعل المعاصي، أعوذ بالله من عذاب جهنم يعني أستعيذ بالله من أن أقع في المعاصي التي تؤدي إلى جهنم. أو يتعوذ من جهنم نفسها، أن يجيره الله سبحانه وتعالى من جهنم، يعني يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ومن عذاب القبر، عذاب القبر معروف، قد ثبت في السنة أن هناك عذاب قبر، ويعذب الإنسان بجسده وروحه فيستعيذ من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا قالوا فتنة الشهوات والشبهات، فتنة الشهوات والشبهات هذه فتنة المحيا. فتنة الممات قيل ما يكون عند الموت في آخر الحياة، إن الإنسان ممكن يفتن في آخر حياته، فالشيطان يأتي الإنسان حتى عند الموت. قصة أبي طالب في مرض موته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله تدخل الجنة الآن. فكان بجانبه من؟ أبو جهل، يقول: على ملة عبد المطلب. شوفوا كيف الشيطان يأتي إلى آخر لحظة، فقال: على ملة عبد المطلب، مات مشركا. والإمام أحمد رحمه الله يروي عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: كان أبي في قبل موته يغمى عليه ثم يفيق ويقول: لا بعد بعد، لا بعد بعد، ثم يغمى عليه ثم يفيق: لا بعد بعد. فسألته عن ذلك فقال: جاءني الشيطان وقال لي: فتني يا أحمد، فتني سنين وأنا وراك ما استطعت عليه. قال: لا لا بعد حتى أموت. وهذا يدل على أن الشيطان يأتي للإنسان إلى آخر لحظة، فهذه من فتنة المحيا، فأنت تستعيذ بالله أن تفتن في آخر حياتك. وقيل فتنة المحيا سؤال الملكين، سؤال الملكين في القبر يدخل في ذلك، والله أعلم. ومن فتنة المسيح الدجال، تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أحاديث المسيح الدجال، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال. والحكمة في ذلك ظاهرة، أن يتوارث الحديث حول الدجال بين الأنبياء، حتى إذا نزل أو حضر الدجال يكون الناس على علم بهذه الفتنة التي هي من أعظم الفتن، حيث يرسل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل عظيم الجسد ويعطيه من خوارق العادات، فيقال للسماء أمطري فتمطر، ويقال للأرض أنبتي فتنبت، ويقال لهذا الشخص موت فيموت، ويقال له احي فيحي، يعني يعطيها الله سبحانه وتعالى جنة ونار، فتنة عظيمة. فيستعيد الإنسان كل يوم في كل صلاة من عذاب من فتنة المسيح الدجال. والمسيح يطلق على اثنين، المسيح عيسى بن مريم، ويطلق على المسيح الدجال. وسمي الدجال بالمسيح قيل لأنه ممسوح العين فهو أعور، وقيل أنه يمسح الأرض بسرعة كما جاء في الحديث أنه يأتي في الأرض 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، ويوم كسائر أيامكم. قال: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وردت 4 صفات صحيحة في التسليم، 4 صفات. الصفة المشهورة اللي ذكرها المؤلف: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه في صحيح مسلم اللي الآن كلنا نقولها. في سنن أبي داود: زيادة وبركاته عن اليمين، كله رواية صحيحة، السلام عليكم ورحمة الله، وبركاته اليمين فقط. بعض الناس يزيد في اليسار، هذا خطأ، لم تثبت بركاته في اليمين واليسار السلام عليكم ورحمة الله، هذه في سنن أبي داود. الصفة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم في اليسار، السلام عليكم ورحمة الله يمين، السلام عليكم في اليسار، وهذه ثابتة أيضا في سنن النسائي. الصفة الرابعة: السلام عليكم يمينا فقط، وهي ثابتة في سنن البيهقي، السلام عليكم. فهذه 4 روايات صحيحة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. والرابعة: السلام عليكم يمينا فقط. هل يكون الالتفات بعد التسليم أو قبله؟ بعض العلماء شدد في ذلك وقال بعض الناس يلتفت ثم يسلم، بل بعضهم قد يبطل الصلاة لأنه تحرك حركة في الصلاة يعني ليست من جنس أفعال الصلاة، فيفعل هكذا بعدين يقول السلام عليكم، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله مع التسليم. ولو قالها السلام عليكم ثم حرك فلا بأس، فينبغي أن لا يلتفت قبل السلام، لأن الالتفات في الصلاة يعني من العبث ولا يجوز، لأن حركة في غير جنس أفعال الصلاة. قال: وإن كانت الصلاة أكثر من 2 ركعات نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. ذكرنا أن في الخلاف السابق هل ينهض على الركبتين ويعتمد على الفخذين أو ينهض على يديه، والصحيح والله أعلم أنه ينهض على يديه ويعجن كما جاء في الحديث، يعني يقبض على يديه ويعتمد عليها. نهض من بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي 2 ركعات لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. والحديث المشهورة أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الأوليين الفاتحة وسورة قصيرة، وفي الأخريين أو في الأخرى في المغرب يصلي يقرأ الفاتحة دون سورة قصيرة، هذه السنة المعهودة. وجاءت رواية في الصحيحين أنه قرأ سورة قصيرة وين في 2 ركعات مما يدل على الجواز، جواز قراءة سورة قصيرة في 2 الأخريين، لكن السنة المعهودة أن السورة القصيرة تكون في 2 الأوليين دون الأخريين، ثم يصلي 2 لا يقرأ فيهم بعد الفاتحة. هل الآن لما يقوم الإنسان للركعة الثانية أو الثالثة ويقرأ الفاتحة هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فيه خلاف بين العلماء، يعني هنا ذكرنا بأن صفة الصلاة أول ما يكبر يقول دعاء الاستفتاح ثم إيش استعاذة البداية، هل يستعيذ في كل ركعة؟ اختلف العلماء، منهم من قال إن الصلاة وحدة واحدة، عبادة واحدة وقراءة واحدة، فقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله في القراءة الواحدة، والصلاة كلها إيش؟ قراءة واحدة، إذن تقال متى؟ مرة واحدة. ومنهم من قال لا، في فاصل، في ركوع، في سجود، في كذا، فكل ركعة قراءة أخرى. فلذلك قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذن كل ركعة استعذ بالله. والمسألة فيها في الحقيقة سعة، لأنه لم يأتي نص صريح في الاستعاذة في كل ركعة. قال فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. هذا الحديث حديث أبي حميد في سنن أبي داود صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء إذا كان في الرابعة تورك. وهذه الرواية في سنن أبي داود تخصص الروايات المشهورة في مسلم وغيره، أنه كان يفترش إذا جلس للتشهد افترش رجله اليسرى إلى آخره تورك. فهذه الأحاديث عامة كأنها تشير إذا جلس في التشهد حتى الأول. رواية أبي حميد في سنن أبي داود كان إذا تشهد أو جلس في الرابعة، فهذا تدل على أن التورك يكون في إيش؟ في التشهد الثاني، في التشهد الثاني سواء في المغرب أو العشاء، وليس هناك تشهد في الفجر، تورك في الفجر، وليس هناك تورك في التشهد الأول، لأنه قال إذا جلس في الرابعة، في الرابعة يعني الصلاة الركعة الرابعة في التشهد الثاني فإنه يتورك. التورك وصفه المؤلف فقال تورك، طبعا التورك الاعتماد على الورك، الورك هو ما فوق الفخذين يعتمد عليه فيجلس الجلسة اللي ذكرها المؤلف. قال فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. نصب رجله اليمنى يعني وقفها، وفرش اليسرى، فرشها يعني جلس على مقعدته، وفرش اليسرى يعني ليس على الأقدام بل من الأمام، معروف. وردت في التورك ثلاث صفات، الصفة المشهورة اللي ذكرها المؤلف وهي في صحيح البخاري، يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وينصب اليمنى، الجلسة المعروفة احنا نعرفها، هذه في صحيح البخاري. رواية ثانية في سنن أبي داود يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن. فهمتم شلون يا جماعة؟ يفرشها يعني ما قلنا ينوم القدمين على الجانب الأيسر، كل القدمين، وهذه أصعب من الأولى لكنها واردة. الرواية الثالثة في صحيح مسلم صعبة، هي أن يجعل يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق اليمنى، يدخل اليسرى بين الفخذ واليسار، وهذه في صحيح مسلم ثابتة وإن كان فيها شيء من الصعوبة، لكن هذه ثلاث روايات صحيحة في التورك. قال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. ذكرنا رواية أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها جمع من العلماء، منهم أبو حميد الساعدي، منهم مالك الحويرث، هذا الحويرث هو الذي روى حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتم مصلي. ومالك بن الحويرث جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أي عام؟ أنا ذكرنا هذا من زمان، ذكرون في عام الوفود، أي سنة عام الوفود؟ سنة 9 بعد فتح مكة. فمالك بن الحويرث جاء مع عام الوفود مع قومه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة فصلى على المنبر صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد السجود ينزل يسجد ثم يصعد بالصوت والصورة كما يقال، ثم قال صلوا كما رأيتم مصلي. فكثير من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث، يقول فعل رسول كذا فعل كذا، لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه. ومنهم أبو حميد الساعدي قال: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. يشير المؤلف إشارة إلى بعض أذكار الصلاة، يعني بعد الانتهاء من الصلاة أول ما يبدأ بالاستغفار. كان إذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم استغفر ثلاثا. قال أحد الرواة وهو الأوزاعي يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. دروس أذكر درس ماضي ذكرنا بأن الأذكار ينبغي أن يحرص الإنسان يقولها لفظا، يعني اليوم بعض الناس يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو أنك جعلت فتحة على الراء استغفر الله، شوف المعنى ما هو. لو قلت أنت الآن استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله، احتمال تقول استغفر الله، احتمال تقول استغفر الله. إذا قلت استغفر الله عياذا بالله هذا لا يجوز، الله يستغفر. وإذا قلت استغفر الله يعني أنت تستغفر لمن؟ لشخص آخر، يعني استغفر فلان الله. وكلا الحالتين أنت لم تستغفر، لاحظتوا جماعة ما تقول أنت استغفر الله استغفر الله، لم تستغفر أنت، إنما قل استغفر الله. والألفاظ في الأذكار مهمة جدا، نبه على ذلك كثير من العلماء منهم ابن حجر لما ذكر ابن حجر حديث البراء بن عازب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب دعاء النوم كما تعرفون: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء أعدها، فعاد البراء وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فابن حجر هنا علق وقال: ينبغي أن يحفظ الذكر كما هو، ولعل إجابة الدعاء وبركة الذكر تكون في التقيد بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب عامة الناس واحد يقول استغفر الله ما يقصد، يعني عامي ما يعرف لا فتح ولا ضمة. نقول الله سبحانه وتعالى فضل الله واسع، لكن ينبغي أن ننبه على أن الألفاظ ينبغي أن تقال كما وردت. إذن هذا النوع من أنواع الذكر بعد الصلاة. وأشار بعض العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله أن المشروع بعد الأذان بعد السلام الذكر، وقبل السلام الدعاء. المشروع المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء، يتخير من الدعاء. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدعاء متى؟ قبل السلام، وهذا من مواطن الدعاء في الصلاة، ثم يتخير ما شاء. وقال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإذن الذكر متى يكون؟ بعد السلام، والدعاء قبل السلام. فإن دعا الإنسان بعد السلام فلا حرج، لكن أن يتخذها سنة نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فإن قيل: كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: إني أحبك في الله فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة. نقول جمع ابن تيمية بين هذه الأقوال، وذكر بأن الدبر في اللغة له معنيان: آخر الشيء وما بعد الشيء، وكلاهما معنيان سائغان. لماذا هنا قلنا أنه آخر الشيء اللي هو آخر الصلاة؟ لماذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء، متى؟ بعد التشهد. فحملنا الدبر المعنى اللغوي هنا على آخر الشيء وليس ما بعد الشيء، وهذا فيه جمع بين الأقوال. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسمع من بعض عامة الناس يقول خطأ: اللهم أنت السلام وإليك السلام. هذا لا يجوز، لا يقال إليك السلام، لأن الله هو السلام، فلا ندعو له بالسلامة سبحانه، هو السلام. وهذا قد يكون يعني خطأ من غير قصد، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحكمة من هذا يقول بعض العلماء لما تقول اللهم أنت السلام كأنك تقول اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد أو النقص، يعني هذا يتلمس بعض العلماء الحكم، وهذا أمر طيب أن الإنسان يتلمس بعض حكم الصلاة حتى يعرف المعنى الحقيقي من وراء هذه الأذكار وهذه الأدعية، لا تقال باللسان فقط. فكأنك أن تقول اللهم أنت السلام والقسم، يا رب سلم لي صلاتي. أفي أحد الآن يضمن الصلاة؟ ما في من أحد يضمن صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان يصلي فلا يدري تكتب له من صلاته نصفها، قال ربعها، ثلثها، حتى قال عشرها، وقد ينصرف الإنسان من صلاته دون أجر، فقط يستفيد فائدة واحدة، ما هي؟ إسقاط الفرض بس. فحظك من صلاتك ما عقلت منها من الخشوع وغيره. أما أذكار الصلاة إحنا ما ودنا نتوسع فيها، لكن معروف عندكم إن شاء الله أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صفات في التسبيح، وكلها روايات صحيحة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بالتهليل، فهذه 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في رواية مسلم أنه يكبر 34 دون تهليل، فتكون 100، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، فهذه 100. وجاء في سنن أبي داود التسبيح 11 مرة والتحميد 11 مرة والتكبير 11 مرة، فهذه 33. وجاء في سنن النسائي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وهذه كلها روايات صحيحة، صحيح الألباني وغيرها. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهي تمام 100. كيف يسبح الإنسان؟ هل يسبح بالأنامل ولا يعقد الأصابع؟ الأرجح العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالأنامل. ما هي الأنملة؟ الأنملة طرف الأصبع، فهذا عقد، هذا عقد، فهذا هو الأقرب. المسألة واسعة يعني ما فيها شدة، المهم إنسان يسبح بأصابعه، لكن الأقرب في معنى العقد هو هذا، اعقدنا بالأنامل، وهذا ليس عقد، ومن فعله لا حرج عليه، لكن الأقرب كما نبه بعض العلماء أن هذا هو عقد الأنامل في التسبيح. قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. إحنا ذكرنا أكثر من مرة أن هذا المؤلف بالذات عمدة الفقه من أحسن المؤلفات، فيه مميزات كثيرة. من المميزات التي ذكرناها السهولة، تلاحظوا اللي فيكم قرأ المثون أخرى سواء المقنع زاد المستان وغيره قد يجد فيه بعض الألفاظ فيها صعوبة، عمدة الفقه كل ألفاظ سهلة وميسرة، لأن ابن قدامة إنما جعله للمبتدئين، فعباراته سهلة، هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية يذكر فيه أدلة، بل يصدر غالبا في كل باب لابد يذكر حديث، يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة إجمال ثم تفصيل، تفصيل ثم إجمال، وهذا أمر طيب حتى تضبط العلم. هنا كأن ابن قدامة يقول يجب عليك أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة الصلاة، ثم قال أنت طالب علم تعال لازم أنا أبين لك أركان وواجبات السنن، وهذا من حسن التأليف. ما هو المهم الآن إحنا في العبادة؟ أن نطبق إيش؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال باب صفة الصلاة، وأخذنا صفة الصلاة على شكل عام. وهكذا نحن عندما ننقل العلم للناس، إن طلاب علم لا تنقل العلم للناس تقول له أركان واجبات سنن، له قل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر هكذا، وكان يقرأ الفاتحة هكذا، وكان يركع، بس ريح نفسك، ولا تعطي هذا للعامة. إنما طلبة العلم فصل وتقول أركان وواجبات حتى تعرف الأحكام الأخرى. أما إذا سأل العامي هنا نفصل، قلت تركت ركن وعليك كذا، تركت واجب وترك كذا. فهنا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر صفة الصلاة جاء لخص لنا بشكل سهل جدا ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن وما يترتب على ترك كل واحد منها. يقول رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. الركن في اللغة جانب الشيء القوي، جانب الشيء القوي، ولذلك الزاوية زاوية البيت تسمى إيش؟ ركن، لأنها أقوى جانب في الدار أو الجدار. وفي الاصطلاح هي ماهية العبادة التي تتركب منها، ماهية العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، ماهية العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها. أما الواجب ففي اللغة هو اللازم والثابت والساقط، كما قال عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت وثبتت. يذكر مؤلف الآن الأركان والواجبات، نشوف الآن. قال: أركانها 12، 12 أركان الصلاة 12. نأخذ ركن ركن، وكل ركن نعطي عليه دليل على وجه السرعة. قال: القيام، أول ركن من أركان الصلاة القيام، ودليله قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القيام هو الوقوف، وحديث البخاري حديث عمران: صلي قائما، صلي قائما. وهذا ركن في الفرض دون النفل، القيام ركن في الفرض دون النفل، لأنه جاء في النفل حديث: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولذلك الإنسان في النفل يبي يصلي قاعد، نقول: ما تشوف شخص صل، لكن لك نصف الأجر، فإن كان معذورا فله الأجر كاملا. قال: وتكبيرة الإحرام، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ودليلها حديث في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها إيش؟ التكبير، تحريمها التكبير. ودليلها أيضا حديث المسيء في صلاته أنه قال له: استقبل القبلة ثم كبر، تكبيرة الإحرام. والإجماع على ذلك، إجماع على أنها ركن. الثالث قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، ودليلها حديث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، يعني تبطل الصلاة، لا صلاة صحيحة بدون قراءة الفاتحة. وجاء في رواية: أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، لا تصح. الركن الرابع قال: والركوع، واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، واستدل أيضا بحديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى اطمئن راكعا. في ملحوظة، احنا دائما نقول المسيء في صلاته، أنا أتبع كلام العلماء، العلماء السابقين يسمون الحديث هذا المسيء في صلاته، بعض العلماء المعاصرين يستنكر هذا اللفظ. تعرفون حديث المسيء في صلاته؟ الرجل الذي صلى سريعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. مشهور أنه المسيء في صلاته. بعضهم، بعض العلماء يقول: لا تقول المسيء في صلاته، يعني هذه اللفظة الإساءة في الصلاة، إنما قل مثلا المخطئ في صلاته مثلا، أو مثلا أي لفظة من الألفاظ، لكن احنا نقول لأن هذا درجة على كلام العلماء. الركن الخامس الرفع منه، يعني الرفع من الركوع، وهذا أيضا ورد في الحديث: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني بعد الركوع. فهذا الركوع والرفع منه من الأركان، إلا في صلاة واحدة يعتبر سنة. ما هي؟ الركوع والرفع من الركوع ركن، إلا في صلاة واحدة الركوع والرفع منه سنة. الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية في الكسوف. تعرفون صلاة الكسوف؟ ستأتي إن شاء الله. ركعتان في كل ركعة ركوعان، فالركوع الثاني سنة، وهذه يلغز بها لغز، فتقول: شخص أدرك الركوع مع الإمام وفاتته الركعة، صح؟ أدرك الركوع مع الإمام فاتته الركعة. أنت جيت الآن في الركوع الثاني للركعة الأولى وأدركتها، تعيد الركعة ولا لا؟ تعيدها، لأنك ما أدركت الركن وهو الركوع الأول، فهذا هذا يستثنى. السادس قال السجود، الركن السادس السجود، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والإجماع. الركن السابع والجلوس عنه، يعني الجلوس عن السجود يعني بين السجدتين، وأيضا ورد في الحديث: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن قال: والطمأنينة في هذه الأركان، طمأنينة الاستقرار والسكون وإن قل، استقرار والسكون وإن قل. يقول الطمأنينة أن يحصل الفعل ثم يحصل بعده ركود، طمأن شيء إذا ركد، استقرار، وهذا جاء في الحديث: حتى تطمئن، أركع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن، في الأركان كله. لذلك قال: والطمأنينة في هذه الأركان. الركن التاسع قال: والتشهد الأخير، ودليل حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يفرض علينا التشهد. الركن الحادي عشر قال: والجلوس العاشر، الركن العاشر والجلوس له، يعني الجلوس للتشهد، وهذا جاء في الحديث: ثم ارفع حتى تستوي جالسا، يعني للتشهد. والحادي عشر التسليمة الأولى، الحديث السابق وتحليلها التسليم. ولماذا قال الأولى؟ ذكرنا رواية البيهقي أنه كان يسلم صلى الله عليه وسلم عن يمينه السلام عليكم فقط، فدل على أن الركن هو تسليمة الأولى. الثاني عشر قال: وترتيبها على ما ذكرناه، يعني ترتيب هذه الأركان، ودليله حديث موسى في صلاة، لأنه يقول: ثم اركع ثم اسجد ثم، فترتيب هذه الأركان يدل على ركنيتها، ويمكن الاستدلال بالآية: اركعوا واسجدوا، ترتيب الركوع ثم السجود، وهناك اتفاق بين العلماء على الترتيب. يقول المؤلف رحمه الله: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، ما يمكن تكون صلاة صحيحة بدون الإتيان بالركن، حتى في السهو كما سيأتي لا بد من الإتيان بالركن. قال: وواجباتها سبعة، لا نأتي الواجبات: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام، هذه يسميها علماء تكبيرات إيش؟ الانتقال. الانتقال، يمكن أشرنا إلى أن تكبيرة الانتقال قد تكون من ركن إلى ركن، وقد تكون من ركن إلى واجب، وقد تكون من واجب إلى ركن. تذكرون هذا يا جماعة؟ لما تذكرون كيف أين تكبيرة الإحرام من ركن إلى ركن؟ ها يا جماعة، من ركن إلى ركن، من القيام اللي هو قيام إلى السجود، من ركن القيام إلى ركن ركن السجود، من ركن إلى واجب، من الرفع من السجدة الثانية إلى التشهد الأول، من ركن إلى واجب، من واجب إلى ركن، من القيام من التشهد الأول إلى القيام، فهذا من واجب إلى ركن. هذه تكبيرات انتقال. لماذا قيل بوجوبه؟ لأنه جاء في الحديث المسيء في الصلاة إذا كبر، جاء في الحديث العام: إذا كبر فكبروا فكبروا. فهي تكبيرات الانتقال، فيها أمر، والأمر يفيد الوجوب، قالوا لأنها شعار الانتقال من ركن إلى آخر. الواجب الثاني قال: والتسبيح في الركوع. بعض العلماء يقول الأحسن أن يقال: والذكر في الركوع، سواء يعني سواء تسبيح وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، والتعظيم يصدق على التسبيح وغيره. وبعضهم قال: لا، لابد من التسبيح، سلوا بحديث في الحقيقة هو ضعيف، لما نزل سبح اسم ربي العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربي كذلك اجعلوها في سجودكم، حديث ضعيف. فإما يقال على رأي أكثر علماء بالتسبيح وما يقال الذكر سواء تسبيح أو غيره. طبعا دليله هو أمر الركوع فعظموا فيه الرب أمر. الركن الثالث والسجود، نعم التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، هذا الركن الثالث. تسميع يعني سمع الله لمن حمده، التحميد قول ربنا لك الحمد. الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والتعليل أنه شعار للانتقال من الركوع إلى القيام فكان واجبا. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا الواجب إيش؟ الرابع. وبعض العلماء يقول الأحسن أن يقال الدعاء بين السجدتين، لأنه ورد دعاء آخر تعرف ما هو، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، فورد هذا وورد هذا، فالأحسن أن يقال الدعاء بين السجدتين سواء برب اغفر لي أو ما ذكرنا. ودليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته أنه قال، أنه يقول قل رب اغفر لي. الواجب الخامس والتشهد الأول، ودليله كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول جبره إيش؟ بسجود السهو، وسجود السهو يجبر الواجب وليس الركن. الواجب السادس قال والجلوس له، كذلك نفس الدليل عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأول جبره بسجود السهو، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والمؤلف يرى أنها واجب، وبعض العلماء يرى أنها ركن لأن التشهد الأخير كله من الأركان، والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يقول ينبغي زيادة واجب من واجبات، وهو السجود على إيش؟ سبعة أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وذكر السبعة الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين والقدمين. يقول رحمه الله فهذه إن تركها عامدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنة لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. الآن عندنا في الصلاة ثلاثة أمور، أركان وواجبات وسنن. ماذا على من ترك سنة؟ ليس عليه شيء. من ترك سنة عمدا أو سهوا ليس عليه شيء. واحد ما استعاذ من الشيطان الرجيم، واحد ما قرأ سورة قصيرة، واحد ما دعا في السجود إلى آخره، سنة ليس عليه. ما ذكر دعاء الاستفتاح هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء حتى ولو تعمد. طيب إذا ترك واجبا، فإن تركه متعمدا بطلت صلاته باتفاق، إذا تعمد ترك الواجب عمدا، وإذا تركه سهوا جبر بسجود السهو. سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله أحكام سجود السهو، لكن على شكل عام يسجد سجود السهو يعني سجود السهو يجبر نقص ترك الواجب، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من ترك ركنا عمدا ما حكم صلاته؟ باطلة اتفاق. ومن ترك ركنا سهوا مستعد خطأ، أي خطأ، ها خطأ خطأ خطأ في تفصيل فصل عن نلبس نعبان خياط زين طلعت خياط نص نص فصل من يفصل في خلاف بين العلماء. لكن شوف الآن مسألتنا من نسي ركنا الضابط ما هو؟ إن تذكره في نفس الركعة أتى به، رجع وأتى به وعليه سجود السهو. وإن تذكره في الركعة التي تليها ألغى الركعة السابقة. هذا الضابط. أعيد، إذا تذكره في نفس الركعة التي نسيها ماذا عليه؟ يجب أن يأتي به. يعني هو الآن في السجود تذكر أنه ما ركع، شو يسوي؟ يرجع ويركع ويكمل ويسجد ويكمل صلاته وعليه السهو. فإن تذكره في الركعة الثانية أصبحت الركعة الأولى إيش؟ ملغية، ألغيت، لأنه ترك ركنا في ركعة كاملة فتبطل الركعة، فكأن الثانية هي إيش؟ الأولى بالنسبة له. واضح جماعة؟ وفي كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو. سجود السهو لابد، سجود السهو لابد في الركعة في الأمرين. ولذلك نقول الركن لابد من الاتيان به، ما في واحد يترك ركن والله نسيت، لا. إن كنت في نفس الركعة، لأن ما زلنا في ركعة واحدة، فنرجع ونأتي به ونكمل الصلاة. وإذا نسيناه في الركعة التي تليها فالركعة السابقة ناقص ركن، والركن هو الذي يقيم الركعة، تلغى الركعة. لو واحد نسي ركوعا وتذكره في التشهد الأخير شو يسوي؟ ها؟ يعيد الصلاة كلها؟ نفس الشيء، يجيب ركعة، يلغي ركعة، انتهى، تصبح الركعة عليك ملغية، يصبح تشهده الآن هو في الركعة الثالثة، يقوم ويأتي برابعة ويتشهد ويسلم، يسجد للسهو كما سيأتي في سجود السهو. طيب، لو أن إنسانا نسي سنة، احنا قلنا ما في سهو صح، لو أراد أن يسجد للسهو هل يشرع له ولا بدعة؟ فهمتم يا جماعة؟ احنا قلنا الآن إذا ترك ركنا على التفصيل اللي ذكرنا عليه سهو بعد الاتيان به، وإذا ترك واجبا ما يأتي به عليه إيش؟ سجود، ما في مشكلة. إذا ترك سنة فهل يجوز له أن يسجد للسهو ولا نقول هذه بدعة؟ من يعرف؟ سؤال صعب ها شيخ؟ الدليل فايدة. قال البعض يستحب أو يشرع، نقول يشرع أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، هذا في سنة أبي داود بسند صحيح، لكل سهو سجدتان، فقالوا هذا دليل على مشروعية. لاحظوا إحنا ما قلنا يستحب لأنه ليس هو المعهود عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله لا ينكر عليه وهو مشروع، لأن الحديث عام لكل سهو سجدتان، فمن فعله فلا ينكر عليه، لكن لا يقال أن هذا أمر مستحب وينبغي فعله، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوات كثيرة، ولا يخلو أن الإنسان يترك بها سنة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسجدوا لهذا الأمر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.